أيها الإخوة الكرام، في هذه السورة المباركة عدة مباحث. أولها: لماذا سميت بالسبع المثاني؟ أما كونها سبعا فلإجماع المسلمين على أنها سبع آيات، من أثبتوا البسملة ومن نفوا البسملة، كلهم يقولون سورة الفاتحة سبع آيات. أما كونها مثاني، قالوا لأنها تثنى في كل ركعة، ولذلك تلاحظون مثلا في صلاة القيام في رمضان في كل ركعة نقرأ الفاتحة، مع أن الناس أحرص ما يكونون على أن يقرأوا من القرآن شيئا كثيرا من أجل أن يختموا، لكن لا بد من أن تثنى في كل ركعة. وبعض أهل التفسير من المعاصرين قالوا لأن فيها تثنية للمعاني، ولنتأمل، فإن في أولها الألوهية والربوبية، الحمد لله رب العالمين، ثم فيها تثنية لصفة الرحمة، الرحمن الرحيم، ثم فيها تثنية للفظة إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها تثنية للفظة الصراط، اهدنا الصراط المستقيم صراطه، وفيها تثنية كذلك للنفي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.